الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه وساوى على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم سهل امرنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، برحمتك يا ارحم الراحمين. نواصل درسنا فيما يتعلق بمصالح التشريع الاسلامي، ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. سبق معنا في دروس سابقة أنه تقرر لدى علماء الإسلام بإجماعهم وباستقراء لأحكام الشريعة الإسلامية من مصدريها الأساسيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدارين، في العاجل والآجل. وفي دروسنا السابقة القريبة ذكر الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد الأحكام أن المصالح قسمين، بل أن المصالح قسمان: قسم يسمى المصالح العاجلة وهي مصالح الدنيا، وقسم يسمى المصالح الآجلة وهي مصالح الآخرة. وكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام، سواء كانت في العبادات المحضة أو في المعاملات الخالصة أو في العبادات التي فيها حق غالب للآدمي للإنسان، أو فيها حق غالب لله سبحانه وتعالى، إنما شرعت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. وفي هذا الدرس سيكون نوعا من التفصيل لما أجمله رحمه الله تعالى. قال: فأما العبادات فأنواع، وذكرناها بالأمس. أحدها المعارف المختصة بالله تعالى سبحانه وتعالى، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته، هذا حق خالص لله وليس فيه أمر دنيوي، إنما هو إنها ثوابه ومصلحته في الآخرة. النوع الثاني الأقوال المختصة بالله تعالى كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والذكر كله، وهذا أيضا عبادة خالصة. والنوع الثالث الأفعال المختصة، الأفعال المختصة بالله كالحج والعمرة والسجود والركوع والصيام والطواف المجرد، وكذلك الاعتكاف. والنوع الرابع ما يغلب عليه حق الله وفيه حق للعباد كالصلوات والمفروضات والمندوبات. والنوع الخامس ما يشتمل على الحقين ويغلب عليه حق العباد كالزكوات والكفارات وستر العورات. ثم قال: قد يجتمع الحقان في الدماء والأموال. ثم انتقل إلى المعاملات وقال: وأما المعاملات فأنواع. أنواع من حيث ماذا؟ من حيث تحقيق المصلحة، أمصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية. ما الفائدة من معرفة ذلك؟ تعرف ذلك لأن عند تعارض المصالح أو يعني تشاح التصرفات أو الوقت يعني ضيق الوقت في عمل هذا أو هذا، أيها تقدم؟ الذي فيه المصلحة الدنيوية البحتة أو الذي فيه المصلحة الأخروية البحتة أو الذي يجتمع فيه المصلحتان أو ماذا؟ يعني لابد من معرفة ذلك لي يعني يختار الإنسان أو يأخذ الإنسان المفلت ما فيه الأعلى المصالح بحسب بقدر الاستطاعة. فقال: المعاملات أنواع، أحدها ما وضع لإفادة المصالح العاجلة، وضع ويعني وضعه الشرع وحكم به وشرعه لتحقيق مصلحة دنيوية بحتة كالبيع والإجارة ونحوها. البيع والإجارة المقصود من العقد في البيع هو تبادل المصلحتين، يعني تبادل أخذ المال الثمن من المشتري من يعني أخذه البائع وأخذ السلعة من البائع يأخذها المشتري، يستفيد المشتري من السلعة من العين التي يشتريها ويستفيد البائع من الثمن أيضا دنيويا، وكذلك الإجارة. هذه مصالح دنيوية، مصالح دنيوية بحتة. نعم قد يدخلها المصلحة الأخروية بالنية كما أشرنا بالأمس. قال: وتدخلها أيضا المصالح الآجلة بنوع من التعامل، قال بالمحاباة، يعني بتعطيه شيء لا يستحقه، لكن يعني هذا لا تطلب منه شيئا دنيويا لكن المقصود الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والمسامحة يعني التنازل عن بعض السعر أو بعض الإيجار أو زيادة الإيجار للمستأجر أو زيادة السعر للمشتري. قال: النوع الثاني ما تكون مصلحة عوضيه، يعني من الطرفين العاقدين، هو عقد ليس بيع شراء في النوع من إيجارة، قال عوضيه آجلة، ومثل بالشيخ وذكرنا هذا بالأمس، قال كالاستئجار للحج والعمرة بتعليم القرآن، يطلب منه أن يحج عنه إذا كان هو لا يستطيع الحج مثلا أو كذا أو حج نافلة، وهو يعلمه أو يعلم ابنه أو يعلم كذا شيئا من القرآن. إذن العوضين أو العوضان كلاهما مصلحته عاجلة أو آجلة؟ آجلة. وكذلك الاستئجار للأذان بالحج والعمرة أو بتعليم القرآن، وكذلك الاستئجار بالحج أو بالعمرة على الصيام عند من يقول إن يعني يصوم الإنسان على غيره إذا عجز، يعني والحديث ورد من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيه كلام لأهل العلم. قال: وكالاستئجار على بناء المساجد بالحج أو بالأذان أو تعليم القرآن، كل ذلك عوضاه مصالحهما آجلة. قال: النوع الثالث ما تكون إحدى مصلحته عاجلة والثانية عاجلة كالقرض، هذا بدأناه بالأمس أيضا، ومصلحته للمقترض عاجلة. مصلحة القرض، قرض إيش؟ سلف، يعني تعطي من يعني محتاج إلى مال ولديك مال طلب منك أو عرفت حاجته فأعطيته قرضا، القرض يعني تعطيه ليعيده، هو ليس صدقة وليس أمانة وديعة، إنما هو تعطيه مبلغا من المال ليعيده أو ليعيد مثله أو لن سيستهلكه، كان نبتا سيصرفه وكان يعني فيعيد مثله. هذا نوع تعامل ليس فيه إلزام ولكنه مندوب إليه في الشرع، مطلوب من المسلم أن يقرض أخاه المسلم أو حتى جاره غير المسلم وصاحبه الذي يعرفه غير المسلم إذا احتاج إلى المال، على أن يعيده في حسب الوقت المحدد حسب الميسرة إذا تيسر. هذا يعني تصرف مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وندب إليه. لماذا؟ فيه مصلحة عاجلة للمقترض، وهو حصول هذا المال يعني يقضي به حاجة، إن كان ليستأجر به أو ليسكنه أو ليأكله كطعاما أو ليلبس يشتري به سلبات إلى مصلحة عاجلة. ويقول: وفيه مصلحة آجلة، وليس فيه إلا مصلحة آجلة بالنسبة للمقترض المعطي وهو الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم فيه قد يكون فيه مصلحة عاجلة للمقرض وهو وجود يعني المعروف الذي يبدله لصاحبه أو لقريبه. فيقول ما تكون إحدى مصلحته عاجلة يعني دنيوية والثانية آجلة كالقرض، مصلحته للمقترض عاجلة وللمقرض آجلة وهي الأجر والثواب عند الله إذا بسد به وجه الله. إذا بسدت بالقرض وجه الله فمصلحته بالنسبة لك كمعطي مقرض هو الأجر عند الله والثواب ومالك محفوظ بالحكم الشرع، مالك سيعود إليك في حكم ما شرعه الشرع أنه يعود إليك ولك أجر ولك الأجر على هذه النية. فإن لم تنوي الأجر أنا وإيك والله أخوك قريب الصديق أساعده فيه يعني من بلي هذا لم تنوي أجرا فلن تحصل على هذا الأجر لأن الأجر لا يكون إلا بنية القصد إليه. قال النوع الرابع وكل عبادة العبادات كل العبادات التقرب إلى الله لا تثبت أجرها إلا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال النوع الرابع ما تكون إحدى مصلحته عاجلة والأخرى يتخير صاحبها فاعلها باذلها بين تعجيلها وتأجيلها أو تأجيل بعضها وتعجيل البعض مثل ماذا؟ قال لك ضمان الديون، ضمان الديون شخص مدين تضمنه تضمنه بمعنى أن يعني يدينه شخص في فترة معينة ويحتاج إلى كفيل أو ضامن فترة أو يكون الدين ثابت أصلا عنده وجاء حصل الأجل ولم يستطع فتضمن تقول أنا فيه مدة معينة أنا أضمن يعيده لك هذا الضمان. قال مصلحته العاجلة لمن للمضمون له لصاحب الدين مصلحته العاجلة يعني وهي حصول مصلحة الدين يعني حفظ ماله مصلحة هذه من الضمان حفظ المال للدائن هذه مصلحة دنيوية إذا فهي مصلحة عاجلة. فإن ضمن ذلك هذا الضامن إن ضمن ذلك بعوض كان كالقرض إذا ضمن بعوض كان ذلك كالقرض يعني كأنه أقرضه هو يشدد عنه الدين والقرض سمعنا وعرفنا حكمه. وإن ضمنه مجانا يعني من غير عوض تفيد عليه وتكون مصلحته آجلة إذا فهو مخير بين أن يأخذ عاجل أو يعني يأخذ مصلحة آجلة. قال وإن ضمنه مجانا أفيد عليه إن قصد به وجه الله تعالى وكذلك إن شرط الرجوع بالبعض ببعض ما ضمنه دون البعض ويكون مصلحته عاجلة بما شرط رجوعه ومصلحته آجلة بما يعني لم يشترط رجوع وضمن فيه مجانا. كذلك الحكم في قبول الودائع قبول الودائع المودع عنده والأمانات والوكالات مصلحتها العاجلة لمن للمالك يعني مالك المال الذي أودعه مصلحته العاجلة في ماذا؟ في حفظ ماله في حفظ ماله. وكذلك الأمانات المؤمن عندك مالا مصلحته العاجلة حفظ ذلك المال لمن؟ لصاحب المال. مصلحة الموكل في الوكالة مصلحته عاجلة الوكيل يحقق له يعني حاجاته العاجلة كل هذه مصالح يعني للآخذ أو لمن يعني للطرف الأول هذا الذي هو المودع أو يعني صاحب الأمانة أو الوكيل مصلحتها العاجلة بالمالك والموكل بالوكالة والمودع بالوداع في الإيش الوديعة. قال ومصلحتها في الآجل قال وفي الآجل المصلحة لمن لقابل هذا الالتزام قابل الوكالة وقابل الوديعة وقابل الأمانة وفي الآجل للقابل إن نرجع إلى الشرط إن قصد بها وجه الله تعالى. ثم يقول النوع الخامس ما تكون مصلحته الآجلة لبادليه يعني لمعطينا، والعاجلة لقابليه كالأوقاف والهبات والعاريات والوصايا والهدايا. البادل مصلحته ايش؟ آجلة. من أوقف وقفت ماذا ينتظر؟ الأجر عند الله. من وهب هبة أو عارية أو أوصى بوصية أو أهدى هدية لا يقصد بها ولا بد من النية إلا وجه الله فيكون أجرها ومصلحتها آجلة يعني في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك المسامحة لبعض الأعوار المعوضات في البيع والشراء والإجارة والصناعة، مصلحتها العاجلة للمسامح القابل، مصلحتها العاجلة للمسامح القابل، والآجلة للمسامح البادئ يعني المسامح. يعني واحد سامحته بشيء من ثمن السلعة أو سامحته بشيء من الأجرة، إما أعطيت نزلت عنها إن كانت لك أو زدت فيها إن كنت أنت المشتري أو المستأجر، هذا تسامح في البيع والشراء والإجارة. فأنت المعطي يكون مصلحتك آجلة، والذي سامح بشيء من الثمن المبيع دار الأجرة مصلحته آجلة وهي الثواب عند الله. ثم يجمل أيضا ويقول على الجملة المعاملات أقسام، أحدها ما ليس عوضاه يعني الثمن والمثمن، عوضاه ما ليس عوضاه قربة يعني ليس بأصله هو قربة ولا مسامحة بشيء منهما، مثل إيش؟ مثل البيع والإيجار. العوضان ليس قربة حد ذاتها، إنما مال مقابل مال، البيع مبادلة مال بمال ولو بمال مباح، وكذلك الإيجار أصلها ليست قربة وإنما من المباحات. وقلنا ممكن، وقال الشيخ وسيأتي أن هذا المباح قد ينقلب إلى أن يكون قربة. والنوع القسم الثاني ما يثاب على عوضيه كما مثل بالإجارة، بالإجارة يعني على الحج والعمرة بتعليم القرآن أو على بناء المسجد بالحج ونحو ذلك. والقسم الثالث ما فيه ثواب من أحد طرفيه دون الآخر، وهو ما وقعت المسامحة في أحد أو عوضيه، فإن المسامح يثاب على مسامحته إذا قصد بها وجه الله تعالى. وذكر مثالا وليتنا يعني نستفيد مما ونحن إن شاء الله نستفيد مما نسمع ومن ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على الخير في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحث على الخير في أعمالنا حتى العاجلة، أعمالنا التي أصلا مباحة لمصالح الدنيا إذا قصد بها وجه الله يعني تكون أو وجه الله تكون فيها القربة. يقول الشيخ إن المسامح يثاب على مسامحته إذا قصد بها وجه الله عز وجل، وقد غفر الله تعالى لرجل لم يعمل خيرا قط بسبب أنه كان يعامل الناس ويأمر فتيانه أن ينظروا أو ينظروا المحسن ويتجاوز عن الموسر، في رواية أنه كان يتجوز في السكة والنقد، فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. شوف أشير إلى حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه حذيفة بن اليمان وأبي سعيد أبي مسعود الأنصاري وأبو هريرة ويرويه البخاري ومسلم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم، رجلا ممن كان قبلكم عند وفاته نزلت عليه الملائكة تسأله ماذا عملت من خير، ماذا عملت من خير، فلم يجب، قال لا أدري. فذكروه في الرواية قل ذكر أو ذكر، قالوا له تذكر فذكر أو أنه ذكر بعد السؤال، ماذا صنع؟ فأنا لم أعمل خير إلا أني كنت أضرب دين الناس يعني أداير الناس، ثم أطلب من في الثاني أنهم عند القضاء يتسامحون في ما استحق له أو لي، يعني يتسامح في بعض حقه تمادما. وفي رواية أخرى أنه قال أنه كان يتعامل بالبيع والشراء وكان يتجوز أو يتجاوز في السكة في النقد، يعني مثل كما تعلمون من قبل كان التعامل بالذهب والفضة بالدرهم والدينار، والذهب والفضة هذه العملات اللي كان فعلا ذهب وفضة ليست على درجة واحدة من صفاء النقد من صفاء المعدن، بل فيها المغشوش وفيها كذا يعني فيها الحديد كثير او كذا الى اخره، وكان يتساهل يعني يعطيه المفروض له 10 دراهم يعطيه 10 دراهم، لكنها بدل ما تكون يعني جيدة تكون بعضها زيوف يعني مزيف فيقبل، فكان يتسامح في يعني نقص النقد، يعني ليس له عمل الا ليس له عمل صالح من الاعمال، لاحظ من الاعمال الا هذا، فغفر الله له ودخل الجنة. والشيخ يقول قال الله نحن احق بذلك منه، يعني التجاوز عن الخلق. هذا يدلك على ان عمل الخير والتسامح في المباح، يعني فيما يعني هو لو ان الانسان باع واشترى وحد يعني حدث على ان ياخذ حقه كاملا في حال الشراء، لا يعني لا يعطي الا القيمة التي يظن او يعتقد انها هي القيمة الحقيقية ما يزيد عليها، او في حال البيع لا يقبل الا الثمن الذي يرضاه ولا يرضى باقل منه، هذا حق، هذا حق له مباح، لكنه لو تسامح وما يعني اسقط شيئا من الحق او زاد شيئا مما يعطيه لهذا يدخل في هذا الباب. لكن أنا نريد أن ننبه إلى أمر مهم جدا ولا بد يعرفه كل مسلم، نحن نعرف ذلك، أن هذا مثال بالعمل، يعني عمل الخير، عمل الخير قد يؤدي لصاحبه إلى الإيش؟ إلى الجنة. الحديث ورد أن يعني بغية من بني إسرائيل دخلت الجنة بأنها ماذا صنعت؟ سقت كلبا لأنها عطشت وكذا إلى آخره، ووجدت البئر وكذا استقت، ثم رأت الكلب يلهث فقالت لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بما العقل إلى آخره، فسدته بغية، المعنى أنها ترتكب محظورات إلى آخره. لكن الأصل يعني هذه الأعمال الخيرة التي يعطى بها هذا الأجر العظيم ويتجاوز الله عن كل تكسير الذي فعله الإنسان حتى لو قتل عن المعاصي، مشروط يا إخوان بشرط مهم لا بد من تحقيقه، وهو التوحيد، توحيد الله بالعباد. لا بد أن يكون الإنسان موحدا لله، يعلم ويعتقد أن الله وحده هو الخالق الباري المصور المتصل بصفات الكمال المستحق للعبادة وحده. إذا اعتقد هذا الاعتقاد ثم عمل، هنا يأتيك أن عمل الخير ينفعك ولو كان قليلا. وكلما ازداد الإنسان في العمل الخير مع الاعتقاد الصحيح يكون يعني هنا يكون التفاوت في الدرجات، ويكون السبب في دخول الجنات. الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة من يشاء، ويعني لو أراد أن يدخل الجنة كل الجنة أدخلهم برحمته، ولو أراد أن يدخل كل النار يدخلهم بعدله وحكمه، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. نعم، ولكن ايضا جعل الاعمال اسبابا ووسائل لرفع الدرجات. يختلف الناس عند الله سبحانه وتعالى باختلاف تفاوتهم في تحصيل الاعمال الصالحة بعد العقيدة الصحيحة. العقيدة هي الاساس. وقدمنا الله سبحانه وتعالى يقول قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في من لمن هؤلاء المشركون؟ من اشرك بالله حبط عمله. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. اذا لا بد ان نؤكد في كل حين، نؤكد على انفسنا أننا لا بد أن تكون عقيدتنا صحيحة، تعلقنا بالله، إيماننا بالله، لا نشرك مع الله أحدا، لا في خلق ولا في رزق ولا في عبادة ولا في ذبح ولا في نذر. النذر والذبح وأي نوع من أنواع العبادات إنما تكون لله، والإيمان إنما يكون بالله، الإيمان الذي أن يقال أنه هو المستحق للعبادة وأنه وحده لا شريك له. إذا حصل هذا، هذا الأساس، ثم يأتي العمل والناس يتفاوتون فيه. والله قال أيضا عن بني إسرائيل وهو للناس جميعا، ولقد آتينا نعم ثم أورثنا الذين أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لنفسه يعني هذا تفسير للموحدين، ظالم لنفسه، وقد يدخل وقد يراد به المشرك ظالم نفسه، لأن الشرك ظلم عظيم. فمنهم، لكن يظهر أنه يعني أنه في تقسيمه درجاتهم عند الله بعد التوحيد، ظالم لنفسه بالمعاصي وقد إلى آخره، وقد فيكون في أدنى الدرجات من الخير. ومنهم مقتصد معتدل، ومنهم سابق بالخيرات، أو ظالم لنفسه يعني المشرك، وهذا الذي ظلم نفسه وخرج عن رحمة الله، والباقون مقتصد وهم درجات والسابقون بالخيرات. إذن العقيدة هي الأصل وهي الأساس لكل عمل صالح. من عمل عملا لم يقصد به وجه الله لا يقبل، ومن عمل عملا من الصالحات المطلوبات التي حث عليها الشرع وكان معتقده غير صحيح لا يقبل منه. إذن ألزم العقيدة الصحيحة واجتهد بالعمل. قال والحاصل أن المعاملات وسائل إلى تحصيل مصالح الدنيا والآخرة وزرع مفاسدها. إنما يقول المعاملات في اصطلاح الفقهاء، يعني المعاملات يعني إيش؟ يعني عباد الفقه أو الأحكام الشرعية نوعان، اسمها عبادات ومعاملات. المعاملات يقصد بها البيع والشراء والإيجار والهبة والعارية وجميع التعاملات الدنيوية. واعلم أن المعاوضات التي هي بيع وشراء وإيجار إلى آخره، والمسامحات في هذه المعاوضات في الأثمان والمضمنات، هذا قربة يثاب عليها من قصد وجه الله تعالى بها، لأنها من الخيرات. المعاوضات أو التسامح في المعاوضات في الأثمان والمضمنات، هذا قربة يثاب عليها من قصد وجه الله تعالى بها، لأنها من الخيرات. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل لاحظ يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، اعتقد أولا ثم عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولو تصفحت تدبرت القرآن في موضوع العقيدة والعمل لوجدت أنه كلما ذكر الإيمان يتبع معه العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالح، يعني لا يكون هناك رفع درجات إلا بعمل الصالحات، ولا تصح وتقبل الأعمال الصالحات إلا بالإيمان بالعقيدة شيئا. وقال أهل العلم لا يقبل عمل المؤمن إلا بإيش؟ أن يكون خالصا يعني لله سبحانه وتعالى، ولا يكون خالص إلا إذا اعتقدت العقيدة الصحيحة أن الله هو المستحق للعبادة والتقرب إليه، وصحيحا يعني على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول من باب التنفيذ يعني للتسامح، فمن باع ما يساوي 10 بـ9، هذا كلام يهمنا جميعا نحن في التعامل، نحن كل يوم يعني نبيع ونشتري، يعني أقل ما شيء ما هذا تأخذ تشتري كأس الماء أو يعني كذا، تبيع وتشتري، تأخذ وتعطي. فاسمع ماذا يكون لك أيها المؤمن في تعاملك اليومي الذي يعني باب الأجر مفتوح، يعني وطرقه وسائله كثيرة، حتى يعني مباحات تتحول إلى كروبات. من باع ما يساوي 10 بـ9، أو اشترى ما يساوي 4 بـ5، ابتغاء وجه الله تعالى أثيب على مسامحتي. حصل مقصوده الدنيوي وحصل المطلوبة أثيب على مسامحتي، وهو مأجور على قليل مسامحته وكثيرها، كالمسامحة بشق تمرة، كالمسامحة ولو بشق تمرة. لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها المؤمنات لا تحقرن جارة جارتها أو عملها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو كان برس أو من معروف، ولو كان برس يعني إيش ظهر شاك يعني. قال يثاب على قليل مسامحته وكثيرها، كالمسامحة بشق تمرة أو ظلف هذا ظلف شاتي، إلا أن محاباة الفقراء، لاحظ أيضا محاباة الفقراء أولى من محاباة الأغنياء، وكذلك محاباة الأقارب أولى من محاباة الأجانب، لأنها صدقة وصلة. المحاباة يعني إيش؟ يعني إعطاء الإنسان شيئا لا يعني هو لا يستحقه وجوبا عليه، تعطيه من عندك مجانا من غير عوض من غير مقابل، هذا يسمى محابي يعني تعطيه. طبعا لفظ المحاباة مصطلح الآن أصبح مصطلح غير مرغوب فيه يعني عند الناس، من فلان يحابي فلان على حساب فلان، جامل أي جامل أو يحابي على حساب غير، لا هذا ليس هو المقصود. المقصود أن تعطيه شيئا لا يستحقه منك من غير عوض تطلبه، لكن ليس على حساب غيري. أما المحاباة التي هي معروفة الآن يعني تعامل بها الناس، والله أنا أساعد فلان أو أنصر فلان على حساب فلان أو كذا، هذا يعني هذا ظلم، ظلم لمن يعني تتعاون عليه أو تعمل ضده. لا المقصود بالمحاباة يعني إعطاء الشيء من غير استحقاق لمن تعطيه عليه، إنما تعطيه مجانا. فيقول الأجر على قدر المسامحة والمحاباة، كلما كان أكثر كلما كان الأجر أكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أجرك على قدر نصبك، يعني سواء كان من حيث الجهد أو من حيث القدر بالنسبة لما عندك، ثم يأتي ويختلف. ولهذا نقول الدرجات في الدنيا، الدرجات في الدنيا معروفة يعني، والدرجات الآخرة أبوابها متسعة، تتحقق بإيش؟ بالأعمال. كل من أكثر من الأعمال الصالحة مع النية الطيبة والإيمان، كلما يعني اعتلت درجته. فيقول محاباة الفقراء أولى من محاباة الأغنياء، يعني إعطاء الفقراء شيئا من المال وهم لا يستحقونه منك، طبعا هذا غير الزكاة المفروضة وغير كذا، لكن تعطي لا والله أنا يعني محاباة في البيع والشراء في المعاملات، يعني أنت جيت دخلت السوق وجبت بائعا والسوق مليء يعني فيه محلات كثيرة إلى آخره، فوجدت وعرفت أن هذا البائع يعني دخله ضعيف وكذا إلى آخره، والإقبال عليه قليل، فكسبته لهذا الغرض. يعني طبعا سلعتك أو حاجتك تستطيع تحصلها في هذا المحل أو ذاك المحل، لكنك قصدت المكان الذي عرفت أو علمت أو تبين لك أنه ليس عليه إثبات أو أن دخله ضعيف أو أن كذا إلى آخره، فقصدت هذا المكان لتشتري منه بهذه النية، مجرد قصدك وشراءك منه بالثمن الذي يبيع به على الناس، ومجرد ثم ترد المحل المشهور اللي يعني أمه الناس كثير وفيه هذا، تركته ذهبت إلى هذا، مجرد تركك لذلك ذهبت إلى هذا من قصد أنك تساعده ما غرمت شيئا، سلعتك التي تريدها زراعتك التي تريدها أخذتها، والثمن الذي يطلب منك ستعطيه هذا أو هذا، لكن بنيتك أنك تساعد هذا المحتاج أو الأحوج يعني يقبل لك الأجر. فإن زدت على ذلك وأعطيته من يعني